بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله النبي الأمين محمد بن عبد الله، عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تغفر لنا ذنوبنا جميعا. اللهم إنا نسألك القبول، اللهم إنا نسألك القبول، اللهم إنا نسألك القبول. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، واجعل لنا فيها أوفر الحظ والنصيب، واجعلنا ممن غفرت ذنبه، غفرت ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة ألا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم لا تدع لنا مريضا إلا شفيته. اللهم من أوصاني بالدعاء لمريض، اللهم فاشفه وعافه، واجمع له بين الأجر والعافية، واجعل هذا الشهر شهر بركة وعافية له، آمين يا رب العالمين. أيها الكرام، ونحن في هذا اليوم المبارك، وهو يوم الأربعاء 20 من شهر رمضان من عام 1441 للهجرة، الموافق 13 من الشهر الخامس في عام 2020، ونحن في الدرس 31، ونحن في الدرس 31 الذي نرجو أننا نستكمل الدروس بمشيئة الحي القيوم. لا يخفاكم أنه في شرح الأربعين النووية وصلنا تقريبا إلى الحديث 24، وهو حتى نكون يعني حديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، سأقرأه مرة أخرى، فهو حديث عظيم حري أن يقرأه الإنسان ويسمعه دائما، ثم نمر مرور سريع على المسائل التي أخذناها ونصل إلى المسألة 10 التي وقفنا عندها البارحة. أيها الكرام، حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا أو كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقفنا البارحة حول هذا الحديث وقفات عظيمة وجليلة، وحقيقة هو من الأحاديث التي بالفعل كما قال سعيد بن عبد العزيز: كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه، جثى على ركبتي. فهو حديث فيه من الفوائد، فيه من الاستعطاف، فيه من الشفقة، فيه من المنادات لله سبحانه، المنادات من الله سبحانه وتعالى لعباده أن يتوبوا، أن يستغفروا، أن يرجعوا، أن كلها هذه تدل على ماذا؟ تدل على أن الإنسان في مثل يعني في مثل هذه المواطن عندما يسمع هذه النداءات من الرحمن الرحيم يعلم أن الله عز وجل أعطاه كل الأمور وطلب منه التوبة والاستغفار، حتى لو أخطأت فالتجئ إلى ربك، معصيته لا تضر، المعصية لا تضر الله، والطاعة لا تنفع الله سبحانه وتعالى. لو أعطى الله الأولين والآخرين مسألتهم كلهم فهذا لا يزيد في لا ينقص من ملك الله عز وجل شيء. ثم أيها الكرام، تكلمنا عن الحديث القدسي والخلاف فيه، وهل لفظه ومعناه من الله أو اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى من الله، وذكرنا الخلاف والفروق بين القرآن وبين الحديث القدسي. ثم تكلمنا عن الظلم، وأن الله عز وجل قادر على أن يظلم، قادر على أن ينفذ ما يريد، ولكنه حرمه على نفسه سبحانه وتعالى. وما دام حرمه على نفسه فإن العباد من باب أولى أنهم يحموا أنفسهم من الظلم بجميع أنواعه، لا ظلم الخالق ولا ظلم الخلق. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. الظلم محرم لذات الظلم، فلذا هو لا يجوز، لا يجوز حتى لو تتعامل مع شخص غير مسلم لا يجوز أن تظلمه. فلا يجوز ظلم النفس بالشرك وبالمعاصي وترك الطاعات، لا يجوز ظلم الآخرين كالأجراء الذين يعملون عندك أو اتفقت معهم، لا يجوز ظلم الوالدين، لا يجوز ظلم الأولاد، كلها من صور الظلم المحرمة التي نقول من رحمة الله، من رحمة الله ومغفرته أنه ماذا؟ حرم الظلم على نفسه وقال عن نفسه وما الله يريد ظلما للعباد، وما الله يريد ظلما للعباد، قال فلا تظالموا وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلذا نهى عنه. وفرقنا بين ظلم النفس وظلم العباد، وذكرنا الأحاديث الكثيرة المتواترة معنا حول تحريم الظلم، وكيف أن الظلم ظلمات يوم القيامة، كيف أنه كما ورد من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، يصفون حسناتك. تخيل ذاك الذي يظلم من يعمل تحته أو موظفين تحت يده، أو يظلم أولاده أو يظلم والديه أو يظلم أحد من الخلق، كم أعدادهم؟ ذاك الشخص الذي عنده مثلا العشرات بل المئات ممن يعملون تحته فظلمهم يوم من الأيام، فوالله إنه سيقتص منه يوم القيامة. بل الحيوانات، وهي الحيوانات، سيمكن الله عز وجل بعضها من أن تقتص من بعض. النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا قصته مع ذاك الرجل الذي غمزه النبي صلى الله عليه وسلم في بطنه ثم قال له اقتص مني. أبو بكر الصديق ماذا فعل؟ عمر بن الخطاب ماذا فعل؟ كلهم كانوا يأخذون شعار العدل وعدم الظلم في أمورهم كلها. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، فالأصل الضلالة بالعباد. فكون الله عز وجل كون الله عز وجل هداك ووجهك وبين لك الطريق الحق وهداك للطريق الحق، فهذه نعمة من الله صرف عنها الكثير. كم أمم الكفر والضلال والفساد والشر، كم أعدادهم؟ مئات الملايين بل المليارات من البشر من الأولين والآخرين على الضلال، وحماك الله عز وجل وهداك أنت لوحدك من بين هؤلاء. فلذا أعظم نعمة أن الله عز وجل اختصك بهذه الهداية. وتكلمنا عن أن قول الله النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، وأيضا هنا حديث كلكم ضال إلا من هديته، ووفقنا بين الأمرين وكيف يجمع بين هذين الحديثين الذي ظاهرهما الاعتراض. ثم قلنا كلكم جائع، وتكلمنا أن الرازق هو الله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، ف فابتغوا عند الله الرزق، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها، الله يرزقها. فهو من رزق الحيوانات في البر والبحر والجو صغيرة وكبيرة، من تكفل بها تكفل بها الله سبحانه وتعالى. الأصل في أولئك كلهم أنهم جوعى، ولكن الله رزق من يشاء. ونحن والآن في الأزمة التي نعيشها، لم يحمينا الله عز وجل ولم ينجينا الله سبحانه وتعالى، لا لقوتنا ولا لاقتصادنا ولا لحنكتنا ولا لتجربتنا ولا لحضارتنا، إنما السبب الأول والأساسي هو رحمة الله عز وجل بنا. سقطت أعداد كبيرة في دول هي من أقوى الدول وأعتى الدول وأشد الدول وأعلى الدول تقدما وحنكة وتجربة ودقة، وحمان الله عز وجل. فالأمور ننسبها لمن؟ ماذا؟ لمن كان السبب في ذلك هو الله عز وجل. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، وهذه قلنا قد يكون الكساء المعنوي أو الكساء الحسي. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، والخطأ قلنا هنا هو الإثم. تخطئون يعني الله عز وجل يقرر لك أمر، ترك تخطئ يا بني آدم وخلقتك تخطئ، ولكن أين من يستغفر الله عز وجل؟ أين من يتوب؟ أين من يلجأ إليه؟ أين من يدعوه؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. أسرفوا، تخيلوا يا كرام، قال أسرفوا إسراف، ثم قال إن الله يغفر الذنوب جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر وحثنا على الاستغفار وحثنا على التوبة، كله من باب أننا نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. أي شفقة وأي رحمة أعظم من هذه؟ أمرنا ونهانا ومع ذلك خالفنا وعصينا، ثم يدعونا وينادينا بشفقة ورحمة، توبوا توبوا توبوا. والله يا إخوان إن الذي يقف وقفات مع مثل هذه النصوص لا يعرف كيف أن الله عز وجل أرحم بعباده مما نشاهده الوالدة بولدها أو غير ذلك من المواقف التي يعني نكبر تلك الرحمة في بعض الناس. ثم تكلمنا إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. انظروا، فالله عز وجل غني، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فالعباد لا يقدرون أن يوصلوا إلى الله نفعا ولا ضرا، فلا تنفعه طاعة الطائع ولا تضره معصية العاصي. كل هؤلاء طاعتهم لأنفسهم، من اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. فلذا قال سبحانه ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، يعني يا رسول الله إنهم لن يضروا الله شيئا، لن يضروا الله شيئا. ثم تكلمنا في المسألة التاسعة، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. تقوى العباد، أولئك العباد الزهاد الذين يقومون ويصومون ومتقين لله، فلنعلم أن كل عبادتهم لا تنفع الله بشيء. فالله غني ولكنها تنفعك أنت، فالله أوجدك في هذا الدنيا لعبادته ولكي تمتحن، وليجعل من يجعل في الجنة ويجعل من يجعل في النار. فلنتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. المسألة العاشرة وهي التي وقفنا عندها، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي. شوف تخيل هذه الأمم الكافرة التي نشاهدها وهي الأكثر تواجدا على الأرض، ما يضرون الله عز وجل بشيء ولا ينقصون من ملكه شيء، كفار ضلال فجار، فالأمر عند الله عز وجل لا ينقص من ملكه أبدا. فمعصية العاصي لا تضره، بل ما تضر إلا من عملها. والله لا يحتاج إلى طاعة الطائع، وهذا يجعل الإنسان يعظم الرغبة لله سبحانه وتعالى، فهو ذو الفضل والإحسان والمنة والإكرام، والعباد هم من يحتاج. وهذا اللفظ هذه فيه إشارة إلى أن ملكه سبحانه لا يزيد بالطاعة ولا ينقص بالمعصية، ملك الله لا يزيد بطاعة الخلق. ولو أن كلهم أبرار أتقياء، لو كلهم على أتقى قلب رجل، فالله عز وجل لا يزيد ولا ينقص بذلك. فلذا حتى ولو كان الجن والإنس كلهم عصاة فجرة، قلوبهم على أفجر، يعني مجتمعين كلهم على الفجر، فسبحانه وتعالى غني بذاته، له الكمال المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله. وهذا أيضا مما نستفيد في آخر جملتين أخذناها، لو أن أولكم وآخركم كانوا على أتقى، والجملة الثانية على أفجر قلب رجل، نأخذ منها فائدة وهو سبق تطرقنا لها في حديث النعمان بن بشير، على أن الأصل في التقوى والفجور هو القلب. فلذا قال على أفجر قلب، على أتقى قلب، هذا يدل على أن القلب هو فعلا الدينامو، هو الجهاز، هو الأساس لصلاح الجسد وفساد الجسد. فيكون القلب هو الأساس، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا الحديث يؤكد هذا المعنى، قال على أفجر قلب أو على أتقى قلب، فلذا خص القلب لأنه هو الأساس. فإذا بر القلب واتقى برت الجوارح، وإذا فجر القلب وفجر القلب فجرت الجوارح. التقوى ها هنا كما قال صلى الله عليه وسلم وأشار إلى صدره. المسألة الحادية عشر، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ليس هناك شخص الحمد لله، ليس هناك شخص يعطي ولا ينقص من البشر والخلق أبدا. فالأصل أنه أن بني آدم الخلق كلهم من كان يعطي لا بد أن ينقص مما عنده، لا بد أن ينقص، يهديكم الله ويصلح بالكم، لا بد أن ينقص. لكن الله سبحانه وتعالى خزائنه ملأة. تخيل لو أن الأولين والآخرين، لو أن الإنس والجن قاموا في صعيد واحد، تخيلوا كل هؤلاء قاموا في صعيد واحد في مكان واحد في وقت واحد، يعني اجتمع الأولون والآخرون في مكان واحد، تخيل، وكل واحد له مسألة تختلف عن مسألة الآخر، ثم الله سبحانه وتعالى أعطى كل واحد مسألته، طيب كم ينقص من ملك الله؟ قال كما مخيط، المخيط الإبرة إذا أدخلتها بالبحر، شوف البحر، وضرب بالمثل شيء دقيق صغير جدا، إبرة، ونعلم أن جسم الإبرة يعني أو معدنها معدن يعتبر سهل جدا ولا يبقى ولا يمسك الماء. فتخيل تنزل هذه الإبرة في البحر ثم تخرجها، كم أخرجت معه، كم النقط من الماء التي أخرجتها؟ لا شيء. فالبحر إذا غمست فيه هذه الإبرة ثم أخرجت لم ينقص من البحر شيء، جسم صغير محدد مصقول ثم يدخل في هذا فلا يبقى شيء. تخيلوا هذا هو. فلذا نقول طاعة الطائع ومعصية العاصي كلها والله لا تنفع ولا تضر الله عز وجل. ولو أن الله أعطى هؤلاء كلهم مسألتهم فإنه لا يزيد في لا ينقص في ملك الله عز وجل شيء. تخيل أن من يملك هذه الأمور كلها يطلب منك أن تستغفر وتتوب إلى الله وهو ليس بحاجتك، فتخيل الفرق. فلهذا ضرب الخضر لموسى عليه السلام المثل في نسبة علمهم إلى علم الله. نعلم قصة الخضر مع موسى، يعني في قصة الكهف المشهورة والمعروفة، فالبحر لا يزال تمده الدنيا وأنهارها الجارية، فمهما أخذ منه لم ينقص لأنه يمده ما هو أزيد منه، وهكذا طعام الجنة وما فيها فإنه لا ينفد. فلذا قال سبحانه في آخر سورة الكهف وأيضا في آخر سورة لقمان: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات الله لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ولو جئنا بمثله مددا. فهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى خزائنه لا تنفد، بل قال الله عن طعام الجنة: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا مقطوعة ولا ممنوعة. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الكسوف: وأريت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. شوف هالعنقود، لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، لا مقطوعة ولا ممنوعة. وفي الرواية الأخرى: ولو أتيتكم به لأكل منه من بين السماء والأرض لا ينقصونه شيئا. فالله سبحانه وتعالى جواد، خزائنه ملأ، خزائنه ملأ سبحانه وتعالى. فلذا ورد أو بين في الحديث الذي عند الترمذي وابن ماجه السبب الذي لأجله لا تنقص عطايا الله عز وجل، قال: ذلك، يقول الله عز وجل، اسمعوا هذا: ذلك بأني جواد واجد ماجد، أفعل ما أريد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردت أن أقول له كن فيكون. فالله سبحانه وتعالى نقول مهما أعطانا فلن ينقص من عنده شيء، من عنده شيء. فلو أن أول العباد وآخرهم وإنسهم وجنهم سألوا وأعطى فحاجاتهم لن تنقص مما عند الله سبحانه وتعالى شيء. وهذا يجعلنا نعظم المسألة، نعظم المسألة من الله ونوسع الطلب. ولا يأتي إنسان يقول ما ودي أكثر، لا أخاف كذا، لا لا لا لا. فلذا قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يسأل فليسأل الله عز وجل ماذا؟ قال: الجنة. إذا أردت سأل الجنة فاسأل الله عز وجل الفردوس الأعلى، لا تقول كذا. فلذا بعض الناس وللأسف الشديد، يعني أنا أذكر واحد منهم كنت أنصحه أو كان كلام أنا وإياه، فقال: أصلا أنا لا أريد إلا عند باب الجنة. قلت: لا يا أخي، هذا ليس منهج شرعي، بل اسأل الله عز وجل مغفرة الذنوب كلها، اسأل الله عز وجل أن تدخل الجنة بغير حساب ولا عقاب، اسأل الله عز وجل الفردوس الأعلى من الجنة، إيش يضرك؟ يعني هل الله عز وجل حد لك حدود وقال أنت تسأل كذا والثاني لا يسأل كذا؟ يا أخي، من يردك عن أن تسأل ما تشاء وتطلب ما تشاء يا أخي، السلف عليهم رحمة الله كانوا يسألون الله الملح، ملح الطعام، ملح الطعام، أن الله يسهل لهم إيجاده. وأحدهم كان إذا انقطع شسع نعله دعا الله أن يعينه على إصلاحه. فالله أمرك وحثك وحضك على أن تسأل كل شيء في بالك، صغير أو كبير، صغير أو كبير، فلا تحد. وإذا سألت فأجمل السؤال وأعظم المسألة، كبر الأمور، مش يضرك. أنت لا تطالب، أو يعني لا يجوز إنسان يدعو بدعاء مستحيل أو دعاء إثم أو قطيعة رحم أو أشياء لا يمكن. يعني لو دعا الله قال: اللهم اجعلني مثلا، الرجل يدعو الله أن يكون امرأة أو تنقلب بعض السنن الكونية، نقول: لا، هذا كله لا يجوز، احنا نتكلم على حاجات الناس المعتادة. فنقول: خزائن الله ملأى، لا تغيظها ولا تنقصها النفقة. وفي الحديث أيضا نفس الحديث هذا: دليل على أن الله يحب أن يسأله العباد جميع مصالح دنياهم ودينهم، من الطعام والشراب والكسوة والسكنة والصغيرة والكبيرة، إيش يضرك؟ وسبحان الله، وهذا يدل على أن شوف على كثر هذا التوجيه الذي يوجه يعني نعلمه ونسمعه ودائما يطرق آذاننا، لكن سبحان الله قد لا يوفق الإنسان للدعاء، قد لا يوفق للدعاء، وهذا من الحرمان والخذلان، والله لله في أو لله في ذلك حكمة. الإنسان يستطيع بس يرفع يديه ويقول اللهم اغفر لي، اللهم اشفني، اللهم ارزقني، ويكرر ويدعو اللهم، لكن خلاص تكون الدعاء عنده صعب، الدعاء عليه ثقيل، ما يقدر دقيقة خلاص وقف. وهذا أقول لكم كيف أنه يعني أمور سهلة وبسيطة ونحن قد حرمنا أنفسنا منها. أيضا دعوت لكن ما تحقق، حتى كما ورد في بعض الآثار يقول دعوت ودعوت ولم يستجب لي. يا أخي، إجابة الدعاء قد يجيب الله عز وجل سؤالك إجابة مباشرة، تسأل شيء ويحقق لك. وبعض الأحيان يصرف الله عنك شرا، وقد بعض الأحيان يكون لك يعني إما يصرف شر أو أنه أو إما يحقق الله عز وجل لك، أو يصرف الله عز وجل شر، أو يحقق الله عز وجل شيء آخر هو خير لك، هو خير لك، أنت لا تعلم الخيرة، أنت الآن تسأل سؤال معين لكن الله ما حقق لك، لكن حقق لك أمر آخر، الله أعلم بحالك. أو قد يؤجل كل هذا لك أجرا وفضلا يوم القيامة. شوف أربعة أمور، فلذا أنت لا تعلم الخير وين، أنت ابذل السبب. وهذا دائما موقفنا مع المصائب والبلايا وغيرها، أو يعني المواقف أو أمورنا التي نسعى لها من أمور الدين والدنيا وكذا. الإنسان يبحث عن وظيفة، يبحث عن رزق، يبحث يبحث يبحث يبحث. شوف أنت افعل السبب واسأل دائما الله عز وجل الخيرة واتركها، فالله لا يقضي قضاء إلا خير، لكن قد نعلم هذا الخير وقد لا نعلمه، فلذا لا تذهب بعيدا في مثل هذه الأشياء. في صحيح البخاري اسمعوا هذا الحديث، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنفق عليك، الله عز وجل يقول أنفق يعني يا ابن آدم أنفق عليك، وقال يد الله ملأة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملأة لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يده، يعني لم ينقص، وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع سبحانه وتعالى. إذن نقول هذا الحديث عندما صور لنا هذه الصورة البسيطة ليبين الله عز وجل أنك مهما سألت وأعطاك الله وأعطى غيرك فالله لا ينقص من عنده شيء، لا ينقص. فلذا ضرب المثل بالمخيط في البحر، لأن غاية ما يضرب به المثل في القلة مثل هذا الأمر، والمقصود كله أن يعني يقرب للأفهام ما نشاهده. فالبحر من أعظم الأمور التي نتعجب من ضخامتها وكبرها وعدم إحصائها ويصعب، ثم تأتي بإبرة من أصغر الموجودات وأثقل الأجسام وتغطها بها وتخرج، فلا يتعلق أو فلا يعلق بها الماء. المسألة الثانية عشر، قوله صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفكم إياه. وهذه الجملة فيها فوائد. الفائدة الأولى، المقصود من إيجاد الناس هو الابتلاء والتكليف، إنما هي أعمالكم، فالله عز وجل أوجدنا ابتلاء وتكليفا، فإنما الأمر راجع للأعمال. لم يخلق الله عز وجل خلق لأنهم سينفعوه أو يضروه أو محتاج إليهم أو كذا، لا، إنما هو ابتلاء وامتحان وتكليف. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فغنى الله سبحانه وتعالى عنا أعظم الغنى، ونحن المحتاجون له سبحانه وتعالى، فلذا خلقنا ابتلاء. فسبحانه وتعالى يحصي أعمالنا ثم يوفينا إياها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ووجدوا كما قال سبحانه ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، انظر، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة، يا كرام، مثقال حبة من خردل، من أصغر الأجسام، حبة صغيرة جدا جدا، أتينا بها وكفى بنا حاسبين. كل مشاهداتنا وكلامنا ونطقنا ولساننا، ما ننطقه بلساننا من كلام سيسجل علينا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ما نشاهده بأعيننا سيسجل علينا، خير أو شر. بآذاننا نفس الكلام، بأيدينا، خلجات قلوبنا كلها، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فلذا هي أعمالنا يحصيها الله لنا ثم يوفينا إياها، ثم يوفينا إياها يوم القيامة. ما أدري الصوت مسموع أيها الكرام، الصوت مسموع؟ لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد. ما أدري إذا كان الصوت مسموع، كأنه طيب. الآن رجع، يمكن عندي أنا المشكلة، فلعلها الآن رجع. نعم، ها يا كرام الصوت رجع. طيب بارك الله فيكم، عذرا يبدو الانقطاع عندي لأني شاهدت علامة القطع. طيب بارك الله فيكم. فلذا نقول أيها الكرام، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، أحصيها لكم. الفائدة الثانية في هذا الإحصاء، نقول أعمالكم أحصيها. الإحصاء له شكلين أو له مراتب، قد يكون العد التفصيلي، العد التفصيلي، وقد يكون الحفظ وعدم التضييع. فمعنى العد التفصيلي معناه تحصى أعمالنا، هذه حسنة وهذه سيئة، هذه بدعة، هذه منكر، هذه كذا، تعد عدا 1 2 3 4. والإحصاء قد يكون أيضا الحفظ وعدم التضييع، الحفظ وعدم التضييع. فلذا قال سبحانه لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فإذا الإحصاء يشمل معرفة التفاصيل وكتابة ذلك، ويشمل أيضا الحفظ والتضييع، ويشمل أيضا الحفظ والتضييع. أيها الكرام بس دقيقة واحدة، سأغير الشبكة وسأكمل، إن كان الصوت أيضا انقطع فأخبروني. الآن ما أدري الصوت واضح، الصوت واضح، الآن الصوت واضح. طيب بارك الله فيكم، نكمل أجل. إذن الإحصاء قد يكون الإحصاء التفصيلي، قد يكون الإحصاء التفصيلي، وقد يكون بارك الله فيكم، نعم بارك الله فيكم وعذرا لأني أنا في البداية الشبكة البيت ثم غيرتها لما صار فيه انقطاع، غيرتها على شبكة الجوال والآن رجعتها لأنها أقوى حقة البيت. طيب إذا نقول الإحصاء إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. الإحصاء قد يكون تفصيليا بالعد 1 2 3 4، وقد يكون الحفظ وعدم التضييع. لقد أحصاهم وعدهم عدة، لقد أحصاهم وعدهم عدة. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، أي تكتب بالتفاصيل وأعرفكم إياها بتفاصيلها. فلذا يوم القيامة تنشر أمامك كل الأمور نشرا، كما قال الله سبحانه وتعالى ماذا في سورة الإسراء؟ قال عز وجل، قال من يذكرنا بالآية سورة الإسراء لما قال الله عز وجل والذي يأتينا بها قبل أن آتي بها أنا أول الآية، قال الله عز وجل يا رب عفوك وعافيتك وجلالك، نعم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كل أعمالك مفصلة تفصيل دقيق، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نفسك هي التي ستقرأ، نفسك هي التي عملت، والله عز وجل أحصى لك السيئات والحسنات، فمن فعل السيئات فهو على خطر، ومن فعل الحسنات فهو تحت رجاء الله عز وجل أن يكون من الناجين. إذن هذه الفائدة الثانية التي هي مراتب الإحصاء، كيف يكون الإحصاء؟ قلنا إحصاء تفصيلي عدا، وأيضا حفظها وعدم تضييعها. طيب الفائدة الثالثة، قال ثم أوفيكم إياها، وهذا قيل هذه التوفية هذه تكون يوم القيامة، يوم القيامة كما قال سبحانه وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وقيل يوفى العبد جزاءه في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة، من يعمل سوءا يجز به في الدنيا وفي الآخرة. فالمهم هناك بعض الأعمال قد تشاهد خيرها أو شرها في الدنيا، ولكن يبقى التصفية الكاملة والجزاء الكامل يوم القيامة. لكن مثل ما أخذنا سابقا ونكرر، ما من عمل أعجل من أن أو أقرب من أن الله عز وجل يعجل عقوبته في الدنيا من ماذا؟ من البغي وقطيعة الرحم، البغي الذي هو الظلم وقطيعة الرحم، هذه تشاهد عقوبتها في الدنيا قبل الوفاة. فنجد بعض الأمور، شوف نجد بعض الأعمال تشاهد عقوبتها قبل، وبعض الأعمال الصالحة قد تجد فائدتها وخيرها عليك في الدنيا قبل الآخرة. فمن يبر والداه سيجد بره من أبنائه، سيجد البر من الأبناء، ومن عق فإنه كذلك قد يأتي نعم. ونقول من، لأن في إشكالية عندي يبدو في الاتصال فعذرا على هذا التقطع. المهم نقول بعض الأعمال قد يجد فائدتها وخيرها في الدنيا أو يجد وبالها، فمن ظلم الخلق سيأتي يوم يظلم فيه، سيأتي يوم يظلم فيه. وهكذا كذلك من نفع الخلق في بعض الأمور فالله سبحانه وتعالى يعوضه ويصيبه ويعطيه ما أراد، وذلك يكون نقول في الدنيا قبل الآخرة. المسألة 13، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذا في وقت التوفية من وجد خير فإنه يحمد الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه فوائد. أولا أن العبد هو الحسيب على نفسه، كل نفس بما كسبت رهينة. فلذا النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الله عز وجل في هذا الحديث قال من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، تكلم على نفسك. فالعبد هو الحسيب على نفسه، كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس تعلم ما تعمل صوابها وخطأها، حتى لو تعذرت بما تعذرت به هي التي تعلم، وهي التي تميز بين الخير والشر. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فلذا قال من وجد خيرا فليحمد الله، احمد الله سبحانه وتعالى واثني على الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي أعانك وهو الذي وفقك. ومن وجد غير ذلك فلا تلوم الآخرين. بعض الناس يبدأ يبحث عن شماعة من هنا وهناك. لا، أنت من جنيت على نفسك، فالحجة قائمة، وتعرف الحق وهديناه النجدين، وتعرف سبيل الخير وسبيل الشر، سبيل المعصية والطاعة. فالله سبحانه أقام الحجة وبين المحجة وأعطاك السبل، فالأمور واضحة، فلا تتعلل بأي تعلل. فلذا لا يأتي إنسان يوم القيامة أو كذا ويقول ما جاءنا من بشير ولا نذير، رد الله عليهم. كل الأمور مقامة والحجة مقامة على الناس كلهم. ثانيا من المسائل في من وجد خيرا إشارة إلى أن الخير كله من الله، فضل منه على عبده من غير استحقاق. إذا وجدت خيرا فالخير كله من الله، لأنه هو الذي رحمك، لأنه هو الذي وجهك، فإنه هو الذي هداك. ولكن إذا وجدت غير ذلك وهو غالبا الشر، فلا تقل الشر بسبب الله، لا، الشر من نفسك، كله من عندك أنت، لأنك اتبعت هواك واتبعت الشيطان. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قال علي رضي الله عنه لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه. فالله إذا أراد توفيق عبد وهدايته أعانه ووفقه لطاعته، فكان ذلك فضلا منه سبحانه. وإذا أراد الله خذلان عبد وكله إلى نفسه وخلى بينه وبينها، فأغواه الشيطان لغفلته عن ذكر الله واتبع هواه، وكان أمره فرطا، وكان من الله ذلك عدلا. فإن الحجة قائمة على العبد بإنزال الكتب وإرسال الرسل، فما بقي لأحد من الناس على الله حجة بعد الرسل. لا أبدا، لا ترجون أو لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه. ومن وجد الخير فليحمد الله أن الله هداه ووفقه وأعانه، ومن وجد غير ذلك فتلوم نفسك. في أحد يمنعك من الطاعة؟ في أحد يمنعك من الخير؟ في أحد يمنعك من الصلاة؟ الآن سنقفل بعد دقائق، من يمنعك لو تقوم وتصلي لله ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان، وتدعو وتتهجد وتصلي وتقرأ؟ من سيمنعك؟ لن يمنعك أحد. ستكبل؟ لا، لكن ادفع نفسك واذهب. الأمر الثالث من المسألة هذه، بعضهم يقول أن المراد من وجد ذلك في الدنيا، يعني ليس من وجد ذلك يوم القيامة، لا، يقول من وجد ذلك في الدنيا، من وجد خيرا فليحمد الله. فيكون الإنسان أيضا مأمور بحمد الله عز وجل على ما وجد من جزاء الأعمال الصالحة التي عجلت له في الدنيا. كيف يكون؟ قد الله عز وجل يحييك حياة طيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، طيب وش جزاءه في الحياة الدنيا؟ فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم يوم القيامة أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قد تجد هذه الحياة الطيبة في الدنيا، فهل أنت مطالب بالحمد؟ نعم، إذا وجدت أثر الطاعة والخير عليك وعلى أولادك وأسرتك ورزقك وكذا، فاحمد الله عز وجل الذي عجل لك هذا الأمر ورزقك. يا أخي نحن نتقلب بنعمة الله، والله لولا نعم الله التي من يميننا وشمالنا، والله لم نجد أكلا ولا كساء، ولا لم نجد يعني، أو كنا ضلالا، أو قد الإنسان يكون في حالة صعبة جدا في الرزق وغيرها، لكن الله حمانا، لكن الله عز وجل تفضل علينا. فالإنسان مأمور بلوم نفسه على ما فعلت من الذنوب. فلذا إذا وجدت هذا الأمر الخير في الدنيا فاحمد الله، فغيرك يعاني، وغيرك قال الله ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فالمؤمن إذا أصيب أو ابتلي رجع إلى نفسه باللوم، ودعاه ذلك للرجوع والتوبة والاستغفار. إذن من وجد خيرا أو غيره إذا كان في الدنيا فكما ذكرنا، وإن كان المراد يوم القيامة فهذا إخبار بأن الذين يوم القيامة في الآخرة يجدون فضيلة أعمالهم وخير أعمالهم، فإنهم يحمدون الله أيضا في الآخرة. ومن وجد غير ذلك يوم القيامة فلا يلومن إلا نفسه. كيف ذلك؟ تخيل ما ذكره الله عن أهل الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا ماذا؟ ها أيها الكرام، وقالوا ماذا؟ وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقالوا في الآية الأخرى: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. شفت كيف؟ فقد يكون الحمد، وتجد ذلك في الدنيا تكلمنا عنها، قد يكون يوم القيامة. فإنك إذا وجدت الخير يوم القيامة، وجدت الجزاء أعمالك، وكيف أن الله يظلك تحت ظل عرشه، كيف أن الله يجعلك تجتاز الصراط، كيف الله عز وجل يعطيك كتابك بيمينك، كيف أن الله عز وجل يرفع درجاتك في الجنة، كيف أن الله عز وجل يحماك من النار، كيف أن الله يمكن لك أن تراه سبحانه وتعالى، فعند ذلك تحمد الله كما ذكر الله في هذه الآية. ماذا؟ وقالوا الحمد لله. لماذا؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي. كل الجزاء والفضل الذي نشاهدها الآن يوم القيامة بسبب هداية الله لنا في الدنيا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال عز وجل في الآية الأخرى: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. لما يشاهدون النعم التي ينعم الله عز وجل عليهم والفضل والجزاء يوم القيامة: الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. فلذا أخبر الله عز وجل أن يوم القيامة نحمد الله سبحانه وتعالى على هدايته لنا، فكان الجزاء ما نشاهده وما يرونه أولئك المؤمنين. بل إن الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، أخبر الله عن أهل النار وهم المقصودين. ومن وجد غير ذلك، غير ذلك يعني غير الخير هذا، معناه النار أو جزاء النار أو العذاب، ذكر الله سبحانه وتعالى أنهم يتلاومون ويمقت بعضهم أشد المقت. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. شوف هذا من زيادة العذاب. السبب الرئيسي في إضلال بني آدم وهو الشيطان، يقوم عليهم خطيبا كما نقول يتهزأ بهم ويسخر منهم. لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ترى أنا ما غصبتكم، أنا ما لي أي قوة عليكم، لي دعوتكم فاستجبتم لي. هذا هو القصد في ذلك. قال: فلا تلوموني ولوموا ماذا؟ صوت، نعم صوت، الصوت واضح، نعم اي لا رجع لان جاءني اتصال والقطع عليكم شوي فانا قطعته مباشرة، عذرا. فلا تلوموني ماذا؟ ولوموا انفسكم وقال عز وجل إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. وورد في الحديث ما من ميت يموت إلا ندم، إن كان محسنا ندم على ألا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم ألا يكون استعتب. وكان مطرف ابن عبد الله، وهذا آخر ما نقوله في هذا الدرس أو في شرح هذا الحديث، يقول رحمه الله اسمعوا اجتهدوا في العمل، فإن يكن الأمر كما نرجو من رحمة الله وعفوه كانت لنا درجات في الجنة، وإن يكن الأمر شديدا كما نخاف ونحاذر لم نقل يوم القيامة ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، نقول قد عملنا فلم ينفعنا ذلك. وهذا هو الحقيقة، إذا أنت قصرت أو صار عندك أي قصور فاتهم نفسك. وهذا حتى في الأعمال الدنيوية، من يجتهد فسيوفقه الله عز وجل في الدراسة في طلب العلم في غيرها، نفس الأمر يكون بهذا الشكل. أنا أتصور الصوت واضح وإلا كأني أشوف علامة. عذرا الآن لعل رجع، اليوم الصوت عندنا في مشكلة أي ما علي، أنا عموما على آخر نقطتين عذرا، اليوم أنا شغلت نمط الطيران ويبدو قفل علي الواي فاي، وعموما الآن فتحته. عموما نحن انتهينا من هذا اليوم، وعذرا على هذا التقطع، لعل إن شاء الله لا يتكرر، هذا أول مرة يكون معنا، فلعل إن شاء الله لا يتكرر. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، لأن أنا عشان الاتصال فعلت نمط الطيران، في العادة إذا فعلت نمط الطيران ما يقفل علي الواي فاي، هذه المرة أقفل علي هذه وأنا لا أدري، أقفله واستمريت بالكلام ويبدو أن انقطع. عموما آخر ما ذكرت قبل الانقطاع وأنا أختم فيه أن يوم القيامة يعاتب من يعاتب أولئك على ما حصل منهم ويلوم أنفسهم. آخر ما ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ميت يموت إلا ندم، إن كان محسنا ندم على ألا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم ألا يكون استعتب. وورد كذلك عن مطرف بن عبد الله، وهذا آخر ما ذكرت وسأختم فيه، يقول اجتهدوا في العمل فإن يكن الأمر كما نرجو من رحمة الله وعفوه كانت لنا درجات في الجنة، وإن يكن الأمر شديدا كما نخاف ونحاذر لم نقل ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. باختصار هذا الحديث من أعظم الأحاديث، متسلسل بذكر منن الله وفضله علينا، وكيف أن الله عز وجل غني عنا، وكيف أن الله يطلب منا التوبة والاستغفار والسؤال، وأن هذا لا يزيد في ملك الله شيء ولا ينقص كذلك، وفي النهاية إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفكم إياها، ما في شيء جديد، بقدر ما تقدم بقدر ما تذاكر لاختبارك وتتفاعل فإنه سيكون عوده على نفسك، ولكن ليبذل الإنسان ما يستطيع من العمل الصالح ويرجو دائما وأبدا أن يكون عند الله سبحانه وتعالى. انقطع بعد الصوت، أفا اليوم في مشكلة ما أدري إيه هشوة إيه، الله يبشرك بالخير. بعد خلاص حنا نبي نختم اليوم، ما ندري وش فيه، أحد زعلان علينا ولا أحد داعي علينا، ما ندري اليوم، الله يوفق ويعين. عموما أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. طيب حنا انتهينا، عموما أنا تأكدت لأنه مشغل، لكن عموما أنا أعتذر اعتذار شديد، ولكن أمور لا نملكها، ولكن الحمد لله حنا الآن أنهينا الحديث وإن شاء الله الحديث 25 ذهب أهل الدثور بالأجور. ما باقي دقيقتين أو ثلاث، خلونا ما نقرأ عشان يكون خاتمة لنا. الحديث 25 الذي سنأخذه إن شاء الله الدرس القادم، حديث أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا هذا الحديث جميل جدا وانظروا حرص الصحابة، والله أمور تفطر منها القلب. قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضل أموالهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. هذا الحديث سيكون معنا إن شاء الله من الدرس القادم. وقبل أن أختم أيها الكرام، غدا إن شاء الله سأبدأ قبل هذا الموعد بربع ساعة، ربع ساعة فقط ليس نصف، ربع. يعني بدل أن نبدأ 11 بتوقيت مكة ستكون 11 إلا ربع، يعني 10:45. واعذروني على التبكير، بعض الإخوان يريد الزيادة من في النهاية، ولكن أحس التبكير قد يناسب الجميع. فسأبدأ 11 إلا ربع وأنتهي 12 بتوقيت مكة، يعني ستكون المحاضرة ساعة وربع كما أخبرتكم سابقا، حتى نحرص على أننا ننتهي من دروس الباقية. يعني باقي لنا الآن على ما نشاهد الآن حوالي 16 درس، ولم يتبقى تقريبا إلا 10 ليالي. فسنحرص أننا نسرع، وإن اضطرينا بعد يوم يومين، بعد يوم يومين أننا نبكر أيضا ربع ساعة، فيكون الموعد قبل بنصف ساعة، فيكون إن شاء الله على ما ذكرنا. لعلكم إن شاء الله تعذروننا على هذا. المقصد ننهي الكتاب كاملا على آخر ليلة في رمضان. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل ما سمعناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا الصيام والقيام. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ألا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم من كان من والدينا حيا وفيه مرض من الأمراض، اللهم فاشفه وعافه. اللهم فاشفه وعافه. اللهم عجل له بالشفاء. ومن كان منهم ميتا فارحمه. اللهم من كان منهم ميتا فارحمه. اللهم من كان منهم ميتا فارحمه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم